بالقدم تحت ظل العلم بأرضي وشعبي ونار الألم سأحيا بدائي وأمضي بدائي وأقضي بدائي إلى أن تعود سأحيا بدائي وأمضي بدائي وأقضي بدائي إلى أن تعود بدائي بدائي بدائي يا أرضي يا أرض يا شعبي يا شعب الغلوب